يساورها إلا حلمها التالي علي علي فوق الشمس همالي نفسي لا يساورها إلا حلمها التالي زادين بلا غاياتي دربي خير الأعمالي حالي حالي صوب المجد ترحالي زادين بلا غاياتي دربي خير الأعمالي عالي كسب عالي فوق الشمس أمالي الله فوق الشمس أمالي زرافيني عزم جال وجيالي مالي مالي غير النايف همالي تاريخي زرافيني عزم جال وجيالي فيك أحلامي وأحلامك على بالي على بالي غالي غالي يا عز غلا غالي كبرت فيك أحلامي وأحلامك على بالي عالي كتب عالي فوق الشمس أمالي فوق الشمس أمالي.